لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مستمعين الكرام، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى وأحكام، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الصحابة أيام الاثنين والخميس الساعة 4 مساء، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أبو عبد الرحمن سلمان نصر الداية عن أسئلتكم واستفساراتكم في المسائل الشرعية. باسمي وباسمكم جميعا مستمعينا الكرام، نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي علمكم، وأن يجري الحق على قلبكم ولسانكم. آمين. اللهم آمين. مستمعين الكرام، نستقبل أولى مشاركاتنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد، تفضل. الله يبارك فيك. احنا أول شيء يعني نشكر لكم هذا البرنامج أنت والدكتور، بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله يكرمكم. السؤال اللي بدي أسأله بالنسبة لصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. نعم. لو الإنسان صام الثالث عشر والرابع عشر فرضا، هل ينقص من أجر، يعني يأخذ أجر الثالث عشر والرابع عشر، ولا زي ما هو المقصود في ثلاث أيام كل يوم؟ يعني يا ريت يوضحنا الدكتور. يعني صيام 13 14 15 لو اختلف هذه عن هذه الايام، هل له نفس الاجر او ينقص الاجر؟ لا، انا مقصدي لو صام يعني لو انقص يوما من هذه. نعم. من هذه الايام. نعم. ياخذ اجر الثالث عشر والرابع عشر، ولا لا بد ان تكون مجتمعه؟ تمام. في سؤال اخر؟ بارك الله فيكم. بارك الله فيكم ابو محمد على هذه المشاركه. طيب، معنا مشاركه الاخ حاتم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياكم الله، حيا ضيفك الكريم الشيخ سلمان. بارك الله فيك. والله أنا عندي ثلاث أسئلة. تفضل. والله السؤال الأول، إيش حكم إنه يعني زوجتي ممكن تقرأ القرآن وهي يعني مش حاطة منديل يعني بشعرها ولابسة جلابية خفيفة يعني؟ نعم. السؤال الثاني، أنا عندي بنت. نعم. وهاي البنت بتصوم رمضان، لكن أثناء يعني فترة الدورة بتصومش. فلقيت هذه لما بتيجي تعيد بصير عندها يعني تقدرش تعيد الأيام اللي بتفوتها، يعني إجت سنة وسنتين وثلاث سنين ومش قادر تعيدهم، يعني كل ما بتحاول تعيد فبتتعب وصير عندها يعني زي بيجيها القلب أو كذا حاجة، يعني زي مرض ما بتقدرش تعيد. وأنت سألت بتقول طب ما هي بتعيد فبتصوم رمضان، بقول لك رمضان على أساس كله جمعة يعني. نعم. مش قادر تعيد مطلقا يعني، فهل ممكن انه نكفر على الايام هاي؟ طيب، السؤال الثالث. السؤال الثالث. نعم. الي صاحب صديق يعني هذا. نعم. عمل اصابه عمل وهو اثناء بيشتغل في اسرائيل. نعم. فلقيته بيطلع له تعويض 500 شيكل. فهذا الشاب بقول انه بدك تسألني هل ممكن ان انا هذا طبعا بطلع بحولهم على البنك الوطني الاسلامي اللي في 500 شيكل. نعم. بقول هل ممكن ان انا احطهم في حساب التوفير، يعني اوفرهم مثلا ما اخذهم، مش لان انا عندي ولد او بنت مثلا ممكن يعني في المستقبل ينفعهم لو تحوشوا هذول عنده في حساب التوفير. تمام. طيب، فبزبط او لا؟ طيب، بارك الله فيك اخ حاتم، تسمع فيك. ان شاء الله الاجابه. بارك الله فيك على هذه المشاركه. طيب شيخنا الحبيب الأخ أبو محمد سأل هل صيام الثلاثة أيام البيض يشترط أن تكون مجتمعة، وهل إذا فرقهم يقل الأجر أو صام اثنين من ثلاثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، صيام ثلاثة أيام البيض إذا صامهن الإنسان حاز على كامل أجرهن، على كامل أجرهن، وذلك أنهن مثل صيام الدهر. فإذا أفطر يوما وصام يومين فله أجر ما صام، وعندئذ ينقص أجره بمقدار اليوم أو اليومين الذي أفطرهما، ولا أحد من العلماء يقول بأن الأجر يقع عليهن كاملا. نعم. فإذا أفطر يوما منهن فعندئذ لا أجر له مطلقا، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم. الله تبارك وتعالى جواد كريم، وذلك أنه ليس من شرط صحة صيام هذه الأيام أن يؤديها المسلم مجتمعة. نعم. بل لو أنه صامهن متباعدات فإن بعض أهل العلم قد أفاد هذا، قال الثلاثة الأيام التي صيامهن مثل صيام الدهر هن متفرقات على الاثنين والخميس والاثنين أو على الاثنين والخميس والخميس. نعم. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن الثلاثة الأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، من كل شهر هلالي. نعم. كما ذكرت فإن الإنسان إذا صامهن أخذ الأجر كاملا وهو مثل صيام الدهر، وإذا صام يومين وأفطر يوما فله أجر ما صام وينقص من الأجر بمقدار ما أفطر، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا الأخ طارق، السلام عليكم. طيب فقدنا الاتصال، معنا مشاركة أخرى، السلام عليكم، حياكم الله، أنت على الهواء، تفضل. بيت الشيخ لو سمحت سؤالين إن شاء الله. تفضل. سؤال الأول، لموضوع الكلام الوقت الأخير ظهر صلاة الفجر ليست على موعدها، صلاة الفجر إنه إحنا بنصليها قبل، فلو الشيخ الله يجزيه الخير يوضح لنا هذه المسألة خاصة توقيت الأوقاف يعني في الورق، أكيد من علماء. طيب ان شاء الله بتسمع الاجابه باذن الله. تبارك الله. ذكرنا الثاني. نعم. إيه لو دخل الرجل في الصلاه كبر ودخل قبل الوقت وقبل كان دخل وقت الصلاه، هل يمضي في صلاته ام يبدا من جديد؟ طيب في سؤال اخر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الله يكرمكم. بتذكرنا بالاسم الكريم. ابو عبد الرحمن. حياك الله ابو عبد الرحمن، بارك الله فيك، تسمع الاجابه ان شاء الله. طيب شيخنا الحبيب، سؤال من أخت متصلة تسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ابتلي بحبيبتيه فصبر فله الجنة، لماذا خصت هذه الجارحة بهذا الأجر العظيم، وهل المصاب بأعاقة أخرى في أحد أطرافه يأخذ مثل هذا الأجر، وهل المصاب بعمى على كبر مثل الذي أصيب به من الولادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا نستطيع أن نقول إن ابتلاء الإنسان في أذنه كابتلائه في عينه، أو إن ابتلاء الإنسان في يده أو رجله كابتلائه في عينه. نعم. لو قلنا هذا عندئذ نضيع التخصيص الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه جرأة غير محمودة. نعم. فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا لأن من ابتلي بحبيبتيه أي بالعمى فإن ابتلاءه أشد من ابتلاء من ذهب سمعه، أو من ابتلي بإعاقة في يده أو إعاقة في رجله. وعليه فإن هذا الإنسان إذا صبر على العمى فإن أجره عند الله عز وجل هو الجنة، ولا يعني هذا أن الإنسان إذا ابتلي بسمعه أو بنطقه أو بيده أو برجله أنه لا أجر له. نعم. أبدا أبدا، فإن الأجر حاصل له، لكن لا يمكننا أن نقول بأن أجر هذا كأجر من ابتلي بعينيه، لكن له أجر، لأن الله تبارك وتعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم. أي على ابتلائهم الذي قدره الله تعالى لهم وفيهم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم. فإذا أصيب المؤمن أو المؤمنة بمصيبة في أي عضو من أعضائه أو في أي جزء من أجزاء بدنه واحتسب ذلك صابرا لله عز وجل فله أجر عظيم عند ربه تبارك وتعالى. بارك الله فيكم شيخنا. كذلك سألت هل الأعمى يولد أعمى الأكمة كالذي يصاب بالعمى على كبر من كبر السن، إن هل له نفس الأجر؟ أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان. أرى أن الذي يبتلى بالعمى في كبره أعظم أجرا من الذي يبتلى به في صغره أو يولد أعمى. نعم. فإن الأجر عادة على قدر المشقة وعلى قدر عظم البلاء، لأن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام قال عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم. لذلك هذا الذي عاش دهره مبصرا ثم فجأة ابتلي بحبيبتيه فعمي، فإنه لا يستطيع أن يتدبر نفسه إلا بشق الأنفس، ولذلك ابتلاؤه عظيم. لكن ذاك الذي ولد أعمى أو الذي ابتلي بالعمى في صغره الله تبارك وتعالى يهيئ له من الأسباب ما يستطيع أن يستدفع حظا كبيرا من الابتلاء، بتعلم طريقة بريل في الكذا، يستطيع أن يزاول مهنة، دربته في المشي بالعصا كبيرة إلى غير ذلك، ولذلك ابتلاؤه يكون أخف. لكننا لا نستطيع أن نغفل عمر الابتلاء، فإن طول ابتلائه بالعمى له حسابه عند الله عز وجل، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. معنا أبو العبد. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أبو العبد، تفضل. حياك الله شيخي. سؤال، بس بدي أسأل سؤال واحد. تفضل. لي صديق اختلف مع زوجته فأقسم بالله العظيم، قسم بيمين بالله العظيم أنه لن يشاركها الفراش، يعني ينام جنبها بقصد عدم النوم بجوارها مش مع عدم مجامعتها، وبعد ما اصطلحوا ورجع ينام جنبها ورجعت أموره طبيعية، فشو حكمه هذا شو وضعه؟ طيب شيخ أنا سمعت السؤال. أنا سمعت السؤال. أخونا الذي حلف ألا يجاور أهله في الفراش، نتمنى عليه ألا يعود إلى هذا الحلف. وأما بالنسبة للعود والحنف في القسم فهو أحب إلى الله عز وجل وأنفع لهذا في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك المخرج منه أن يخرج كفارة يمينه، يعني أن يعود إلى المبيت مع زوجه في فراش واحد، وعليه أن يؤدي كفارة اليمين. ودليل ذلك أيها الكريم قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليحنف في يمينه وليأتي الذي هو خير. وفي رواية: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي التقوى. والخير في حق هذه المسألة أن يعود لينام هو وزوجه في فراش واحد، فهذا أهنأ وأفضل وأقرب تأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أكمل الناس وأحسن الناس، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. الأخ حاتم كان قد سأل ابنته تقرأ القرآن، هل يشترط أن تقرأ؟ معلش يعني أخي الكريم، نعم. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وإذا كان هذا الحالف فقيرا غير واجد فيمكنه أن يصوم 3 أيام. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم أنتم كذلك شيخنا. الأخ حاتم سأل: قراءة القرآن هل يشترط أن تكون محجبة؟ لا يشترط، هذا شرط صحة ولكنه شرط كمال، لأن الإنسان إذا تلا القرآن كأنه يكلم رب العالمين، ولذلك لو أنه أخذ أهبته وأخذ زينته وتجمل لله عز وجل فهذا أعظم لله تبارك وتعالى، وأعظم أجرا لصاحبه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم أيضا الله تعالى أحق أن يستحيى منه وأحق أن يتجمل ويتزين ويتحسن له سبحانه، فكما أننا لا نقبل ولا نرتضي لأنفسنا أن نقابل الرؤساء والوزراء والوجهاء أن نكلمهم بهيئة متبذلة، فالله أولى والله أجل من أن، لكن ليس حراما أن يذكر الإنسان ربه ولو كان عريانا، سواء كان ذكرا أو أنثى، ليس حراما والفعل جائز، لكن نحن نقول هذا ليس على جهة الكمال، فالكمال أن نتحسن وأن نتجمل وأن نأخذ زينتنا إذا أردنا عبادة ربنا تبارك وتعالى، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا الأخ أبو عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا أخي؟ الله يبارك فيكم، حياكم الله. حياكم الشيخنا، الله يحفظكم. الله يكرمكم، تفضل. واضح الصوت؟ واضح. نعم واضح، نعم. بالنسبة، الله يتقبل شهدائنا ويرحم أمواتنا، بالنسبة لصلاة الغائب متى تشرع؟ طيب، في سؤال آخر؟ بارك الله فيك، شكرا. بارك الله فيكم. طيب، معنا الأخ أبو المجد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا أخ ضياء؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم، حياكم الله بالمجد. حياك الله، يديك الصحة، كيف حالك يا شيخنا؟ معلش يا شيخ ضياء، ممكن نسمع صوت الشيخ، كيف حالك يا شيخنا؟ حياك الله حبيبنا، الله يبارك فيكم. والله إن شاء الله الدعاء لي في البيت من الحج يكون نصيب بإذن الله يا شيخنا. آمين. آمين، الله يكرمكم، تفضل. حياك الله. والله يا شيخ أنا واجع بمشكلة ودي الشيخ ينصحنا إن شاء الله فيها. تفضل. أنا قبل فترة وقلت مثلا عن ضرب نذر، يعني بدي اتكلم ايش اللي بتوفرش اني انا اعطي فلانة، يعني هي خالفة، اني انا اوفي الندر اللي انا اعطيها اياه. نعم. فاديتها نص الندر اللي انا انطرته، او تقدر تقول 2/3 الندر. نعم. في يوم انا طالع على شغل التعفن، فجأت فيها اللي بتقول لي انت ما وفيتش الندر اللي انت انطرتني فيه. قلت لها والله يا خالتي ما في لقيت امكانية. اللي بتقول لها هاي ابنك وقع، وانا 3 مرات شفته في الرؤية، أولادك 3 بصير فيهم نفس الوقعة. فيا شيخ يا ريت يعني الشيخ ابو عبد الرحمن يقول لنا ايش نعمل، الوضع صعب واحنا يعني كنا ما فرحانين وانضرنا لهندر ولكن الامور ما مشيتش لما مدنا. طيب ان شاء الله الشيخ يقول لنا ايش نعمل او ايش نسوي عشان ما كل ما تشوفنا ما تحسسنيش انه في اشي. طيب تسمع الاجابة. سؤال ثاني يا شيخ. تفضل. اختي بتقول لي الصلاة على السطح لا تجوز. طيب تسمع الاجابة ان شاء الله. السطح له منشر له يعني حدود امنة له منشر له جدار حافظ. بيتنا على الرابع في منشر ملفوف ولكن فيش حد يعني بتشفنا مثلا. فبتقول لي هي بتقول لي بتدرس عفوا يعني فبتقول لي انا سمعت من احد الصحابه انه الصلاه على السطح ايش حرام للرجال ولا للنساء. فانا قلت لها والله غير اسالك لان انا ما فيش. فقالت لي اسال شوف ايش هذه. طيب بالنسبه لعيد الام يا شيخ هل عيد الام حرام شرعا ولا الواحد يتناسب في جد المناسبة في العيد بس ما يكونش محدد يوم. طيب. وجد الشيخ يفيدنا في السؤال الأولان وجزاك الله يا أبو ضياء. بارك الله فيك أبو مجد على التطويل الاتصال. شكرا كثير لكم. بارك الله فيكم وشكرا لك كذلك. معنا الأخت سهاد. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. الله يزيدك من فضله. أسأل الله العلي القدير أن يهب لكم الرزق من حيث لا تحتسبون. اللهم أمين جميعا. عندي ثلاث أسئلة وبدي أوضح لك إياهم. تفضلي. الله يزيدك من فضله. السؤال الأول زكاة الذهب. أنا الحمد لله زكيت عن ذهبي بس بدي أعرف كل سنة مرة ولا في العمر بس مرة واحدة. نعم. والسؤال الثاني في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام قال من سره أن يلقى الله وهو عليه راضي فليكسر إيش مش عارفة إيش كماليته. طيب أظن فليكسر الصلاة عليه ولا أنا مش عارفة والله بالضبط. طيب في سؤال آخر. السؤال الثالث أنا صار حوار بيني وبين صاحبتي يعني مكالمة هاتفية. نعم. بحكي لها أنا زوجي والله منيح وخايفة عليه عشان بصليش. لا هي حكتي تحكميش علي إنه منيح. بحكي لها ليش؟ بتقول لي بصليش بيعرفش الله. اللي أنا قلت لها فما بالك كانت امرأة صوامة قوامة تصوم النهار وتقوم الليل كانت تؤذي جيرانها بلسانها. يعني ربنا سبحانه وتعالى فضل حسن الخلق والمعاملة الطيبة على الطاعة والعبادة. يعني سكتت وما عرفتش ايش تجاوبني. طيب. فأنا بدي أعرف من اللي كلمنا فيه الصح أنا ولا هي. وبارك الله فيكم. وفيكم بارك أخت سهاد على هذه المشاركة وبتسمع الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب شيخنا الأخ تكملت أسئلة الأخ حاتم سأل كذلك أن له ابنة لا تستطيع قضاء أيام رمضان التي فاتتها بسبب العذر الشرعي لأنها تمرض فهل يجوز أن تخرج كفارة؟ لا يجوز هذا وينبغي أن توعظ وتذكر حتى تقضي ما عليها ما دامت أنها تطيق صيام الشهر وذلك لأن جميع أفراد البيت يصومون فليس عذرا لها أنها عاجزة عن الصيام لكون عن القضاء قضاء ما أفطرت لكون أفراد البيت لا يشاركونها الصوم. فابنته الظن أنها صبية فينبغي أن توعظ وتذكر بأن الصوم صحة أن الصوم إذا صامه الإنسان صياما صحيحا بريئا من الرفث والبذاء والفسوق وأخلص فيه لله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى يبارك لها في حياتها الزوجية ويبارك لها في أولادها في المستقبل ويرزقها الحياة الهانئة الآمنة المطمئنة. يعظونها بمثل هذا فإنها ستشد بإذن الله وستقوى عزيمتها وستصوم. أنا أريد أن أقول إن الصوم صحة وبركة ومنفعة للصائم في الدنيا قبل يوم القيامة. نعم. أريد أن أذكر بفائدة ذكرها علماء الطبابة الأطباء في هذا الشأن الصيام به تحصل عملية الهدم والبناء، فبالصوم تهدم خلايا ميتة أو خلايا خاملة متخزنة ومتحوصلة في بدن الإنسان، لو بقيت يمكن أن تكون أو يعني يتفاقم شرها حتى تكون خلايا مسرطنة. سبحان الله. لكنه إذا صام فإن الصوم بإذن الله سبحانه وتعالى يكشف هذه الخلايا عن طريق التعرقات وعن طريق البول والغائط ونحو ذلك، والله تعالى يجدد به ويخلق به خلايا جديدة نشطة قوية المناعة. هذا واحد من الفوائد. الأطباء غير المسلمين باتوا اليوم يداوون كثيرا من أمراض شكاية العظام، ألم الركاب، ما شابه ذلك، كذلك الضغط، بعض أمراض السكر، بالصوم يصفون المرضى بالصوم. نعم. وإضافة إلى الأمراض الجلدية، فإن الصوم نافع جدا من كل هذا، يعني حالات مسجلة كثيرة وكثيرة جدا من خلال سرد الصوم لمدة شهر أو يزيد، فإن المريض الذي يشتكي من ألم الركبتين فإن الله عز وجل أبرأه. فتاة كانت عندها قرح تخرج في وجهها تمنعها من أن تخرج خارج بيتها، فكان أحد العلماء قد نصح أباها بوعظها بالصوم، فما أن أتمت صيام 3 أشهر حتى انقشع ذلك عنها وردت إليها نظارتها. إذن عظوا أولادكم أبناءكم وبناتكم بالصوم لأنه أجر ولأنه عافية. الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على الصيام وأن يبلغنا رمضان. أمين. اللهم أمين. طيب معنا أبو محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية. الله يعافيكم، تفضل. كيف حالك وحال الشيخ؟ إن شاء الله بخير. الله يحييك يا أخي، بارك الله فيكم. الله يكرمكم. في بدي أسأل بالنسبة لأنا أنا بصوم يوم وبفطر يوم، ألقيتها شهر شعبان أو الرجب اللي احنا فيه. نعم. هل الصيام زي ما هو ولا بأقف ولا كيف؟ بدي أفهم من الشيخ. يعني إيش بدي أعرف؟ كنت صاحب عادة كصوم داود عليه الصلاة والسلام، امضي يا أخي في عادتك في رجب وفي شعبان وفي سائر الشهور هنيئا لك، فهذه كما أخبر الصادق المصدوق هو أعدل الصوم، كما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لأصومن النهار وأقومن الليل ما عشت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لا تطيق ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم 3 أيام من كل شهر، فذلك مثل صيام الدهر. قال أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله؟ فقال صم يوما وأفطر يومين. قال أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله؟ قال صم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود وهو الأعدل الصوم. قال أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله؟ قال لا أفضل من ذلك. فإذا كانت هذه عادتك فامضي في عادتك أخي الكريم في رجب وفي شعبان وفي كل الشهور، بارك الله فيكم. طيب في سؤال آخر، تفضل. في هل حديث النفس هل الإنسان يحاسب عليه يعني يرتكب الذنب أو أنه لا؟ بس حديث يعني مثلا زي إنه والله لما أمشكور لما أمشكور لما أضرب ولازم أقول لازم مش عارف إيش، حديث النفس يعني تكون غضبان من واحد فهل هذا يؤثم عليه ويحاسب عليه او انه ان شاء الله ما بيكون لا يحاسب لا يحاسب عليه يا اخي الكريم لا يحاسب عليه الا ان يتكلم او يفعل. قال صلى الله عليه وسلم ان الله غفر لامتي ما تحدث به انفسها او ما تحدثها به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. طيب بارك الله فيكم شيخنا ونشكر الأخ كرام ذلك أبو محمد. طيب شيخنا سؤال الأخ حاتم الأخير سأل يعني يأخذ 500 شيكل شهريا بسبب إصابة عمل فهل يجوز له أن يدخرهم في حساب توفير في البنك الإسلامي؟ لا أرى مانعا بالذات أنه يجعلها في بنك يتحرى المعاملات على موافقة الشرع فحرج في هذا أبدا فليمضي وليتوكل على الله عز وجل. بارك الله فيكم. الأخ أبو عبد الرحمن سأل عن صلاة الفجر وتوقيتها بخاصة في النشرة التي توزعها أو الأوقاف هل هناك فيها بأس؟ لا لا لا تلتفت إلى من يشوشر في هذا الشأن فوزارة الأوقاف قبل قرابة سنة دعت إلى مؤتمر علمائي نظر في هذا وكان من جملة المشاركين خبير فلكي وانتهى اجتماعهم على أن مواقيت الصلاة في فلسطين هي من أدق المواقيت في العالم العربي والإسلامي ولذلك مواقيتنا مواقيت صحيحة وصلاة الفجر تصلى في وقتها ولا تلتفت إلى من يشوشر في هذا ويزعزع الثقة ثقة الناس في صلاتهم فهو مخطئ خطأ ظاهرا والله أعلم. بارك الله فيكم. سأل كذلك شيخنا لو دخل رجل في الصلاة قبل وقت الصلاة وهو لا يعلم ثم يعني دخل وقت الصلاة بالأذان يعني فهل عليه الإعادة أم يمضي في صلاته؟ من شروط صحة الصلاة يا أخي السائل العلم بدخول الوقت فلو أن الإنسان بدأ جزءا من صلاته قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت أثناءها لا تجزئه تلك الصلاة عن الفريضة بل عليه أن يأتي بالفريضة بعدما سمع الأذان الله أعلم. بارك الله فيكم. سؤال الأخ أبو العبد يقول أو جاوبنا على هذا السؤال سؤال تحت الهواء تقول السائلة طلقني زوجي 7 طلقات متفرقات بكامل قواه العقلية وذهبنا لأحد المفتين وأفتى لنا أنه في كل 3 طلقات طلقة وبقيت طلقة واحدة وبعد فترة طويلة طلقني 8 وذهبنا للمفتي وأنكر وكذب زوجي أنه طلقني وبقيت عنده قريبا ثم طلقني 9 وأنكر ويكذب ماذا أفعل؟ يا أختي الكريمة أفتيك على نحو ما بلغني من السؤال أنت لا تحلين لزوجك ديانة أما بالنسبة للقضاء فلست أدري ماذا يقول فيه القضاء لكن الأئمة الأربعة يقولون إن الطلاق البدعي محتسب سواء كان طلاقا 3 بكلمة واحدة كأن يقول أنت طالق 3 أو في مجلس واحد كأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو كان الطلاق بدعيا كأن يطلقها في عذرها من حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه كل ذلك يحتسب ولذلك من قال لزوجه أنت طالق 3 فقد بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ولذلك أنت بائن من زوجك بينونة كبرى عند تمام الثلاث طلقات الأولى، وأما الزيادة هذه فهذه إثم، فلا يجوز أن تكوني فراشا لهذا الزوج، وينبغي أن تلحقي بأهلك. وأما بالنسبة لكذبه أو كذا، طبعا مرة أخرى بقول أنا أتكلم على نحو ما أسمع، أتكلم على نحو ما أسمع، ديانة أنت لا تحلين له، وأن العشر بينكما سفاح وليس نكاحا. الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سؤال الأخ أبو عبد الرحمن، متى تشرع صلاة الغائب؟ اتفق العلماء على أن صلاة الغائب تشرع إذا مات المسلم في مكان ولم يصلي عليه أحد من المسلمين، هذه صورة اتفاق. واختلف العلماء في من مات وقد صلي عليه، فهل يجوز لأهل بلدة بعيدة من المسلمين أن يصلوا عليه صلاة الغائب؟ اختلف العلماء في هذه الصورة، والراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز لهم أن يصلوا على أخيهم الغائب وإن صلي عليه. الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. أبو المجد يقول نذرت نذرا لا أستطيع التوفية فيه. يا أخي أبا المجد، لا يعني كلام الخالة هدانا الله وإياها بعيد عن الصحة، ويبدو أن الخالة تطمع في أن تفي لها بما نذرت لأن هذا أنفع لها، وقد أفتتك لأن تحقيق أو الوفاء بالنذر إضافة إلى أنه يبرئ ذمتك مما شغلت به فإنه يتحفها وينفعها، لكن كلامها ليس صحيحا، والله تعالى بر رحيم، والله تبارك وتعالى عفو غفور، لا يأخذ العبد إذا كان عاجزا، لأنه شرع الأحكام كلها ضمن طاقة الإنسان وقدرته ومكنته، فهو الذي قال في قرآنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال في السياق ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهو الذي قال في قرآنه فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك يا أخي ما دمت عاجزا عن الوفاء بكل النذر، وقد يعني أوفيت بثلثيه أو بنصفه كما ذكرت، فهذا الخروج منه أن تؤدي كفارة اليمين، أن تؤدي كفارة اليمين، لأن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام التسليم قال كفارة النذر كفارة اليمين، فإذا حنف الإنسان في نذره فهو كحنفه في اليمين، حسبه أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، وإذا كان فقيرا غير واجد، إذا كان عادما فسبيله أن يصوم 3 أيام ليس أكثر، وعندئذ تبرأ ذمته من النذر كما تبرأ من اليمين. وأما ما حصل لولدك من عثرة فهي مقدورة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، وليست مرتبطة بعجزك عن الوفاء بنذرك أبدا أبدا أبدا. الله أعلم. شكر الله لكم شيخنا. معنا مشاركة الأخ أبو العبد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، تفضل. الله يفضلك يا شيخ. الله مصطفى محمد سلم الشيخ. بالنسبة لصلاة الجنازة، نعم، في الشفاء بعد غسل المتوفي تصلوا عليه في الشفاء، نعم، وبعد بغسلوه بروح على أهله على الجنة بصلوا عليه صلاة ثانية في المسجد. طيب. هل تجوز هذه الصلاة؟ طيب تسمع إن شاء الله الإجابة. تسقط اللي قبلها اللي بعدها. تمام. في سؤال آخر. بارك الله فيك. بارك الله فيك أخ أبو العبد على هذه المشاركة. طيب شيخنا كذلك أبو المجد سأل حكم الصلاة على سطح البيت. إذا كان السطح يا أخانا أبا المجد له منشر يعني له جدر حافظة فهذا لا كراهة في الصلاة عليه ولا كراهة في النوم عليه. النهي جاء عن الصلاة والمبيت في السطح الذي ليس له حواف ليس له حواف. ثم الكراهة أيضا لأن الإنسان إذا صعد الصعد وإذا ركب السطح من شأنه أن يطلع على عورات المسلمين وهذا لا يؤمن مآله فيمكن أن يؤذي المؤمنين إذا لاحظوك وإذا رأوك ويمكن أن يكون فتنة للناظر كأن يقع بصره أو نظره على عورة فيشتهيها وينشغل قلبه بها ولذلك كره لأجل هذا. أما إذا كان أو وليس كذلك السطح الذي له جدر والجدر هذه حاجزة وحاجبة له عن عورات الناس وكذلك مانع له من التردي فلا كراهة للصلاة ولا كراهة للنوم على هذا السطح والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. كذلك سأل عن عيد الأم حرم شرعا؟ يا أهلنا جميعا إخواننا وأخواتنا النبي صلى الله عليه وسلم أقامه ربنا تبارك وتعالى لأمته أسوة وقدوة ولذلك قال في قرآنه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما أتانا به بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى ولم يأتي لأمته بعيد ثالث ولذلك الأعياد في الإسلام تتألف من عادة وعبادة والعبادة توقيف على الله تعالى ورسوله لا يجوز أن نزيد فيها ولا أن ننتقص منها فلا يجوز لأحد أن يجعل الظهر أو العصر أو العشاء خمسا ولا أن ينتقص منها فيجعلها ثلاثا ولا يجوز لأحد أن يجعل الفجر ثلاثا أو واحدة ولا المغرب أربعا أو ركعتين كذلك لا يجوز أن يجعل الأعياد ثلاثة أعياد ولا أن يختزل العيدين إلى عيد واحد. نعم الواجب أن نلتزم ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سوى ذلك فليست هي أعيادا مأذونا بها في دين الله عز وجل الإسلام فهي من عوائد غير المسلمين من أهل الكتابين أو ممن سواهم ولذلك لا يجوز هذا ولا يظنن ظان أننا ندعو إلى عقوق الأمهات أو التقصير في حقوقهم في حقوقهن أو واجباتهن أبدا فنحن جاءت أدلة الشارع ترغب وتحض وتغري القلوب المؤمنة أن تكون الأم والأب في عيد في كل لحظة ليس في كل يوم في كل جزء يوم وفي كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل شهر وفي كل سنة أن تكون مغتبطا بأبويك أن تجعل منهما معراجا إلى صعودك إلى الدرجات العلى من الجنة فإن من أجل أعمال البر بعد طاعة أو بعد توحيد الرب سبحانه وتعالى أن تبر أبويك فإن برهما يفتح لك المغاليق ويرقيك إلى المنازل العالية من جنات رب العالمين هذا الذي ينبغي أن نفهمه. أما أولئكم فقد شغلوا بمتاع الدنيا وصرفوا عن بر الآباء والأمهات فارتضوا لأنفسهم أن يسكنوا وخز ضميرهم في بر يوم الأم تكون في الملجأ، تكون في دار المسنين، تكون ضائعة تائها، ويأتيها يوما ليبرها. نحن لا، ليس هذا بمقبول في ديننا. الأم موضع نظرنا، موضع عنايتنا ورعايتنا، موضع غبطتنا، سعادتنا، موضع اهتمامنا. إذا غبنا عن الأم فهي حاضرة في جوانحنا، حاضرة في صلاتنا دعاء، حاضرة في كل حركة وسكنة. هذا الذي يعني يقصد إليه الدليل السمعي من الكتاب والسنة. إذن عيد الأم ليست من أعيادنا نحن أهل الإسلام، هذا عيد اخترعه غير المسلمين لأنهم شغلوا عن الأمهات، ولأنهم يشعرون بوقف ضمير، فأرادوا أن يسكنوا هذا الوجع ببر يوم للأم في السنة، فهذا لا يناسبنا. نحن نريد كما نتقرب إلى الله بالصلاة في الصلوات في اليوم 5 مرات أو يزيد من صلوات النافلة، فأيضا نريد أن نتقرب إلى الله عز وجل ببرنا لآبائنا وأمهاتنا وقراباتنا. وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخنا، الوقت أدركنا، يعني نجيب عن سؤال أو سؤالين إن شاء الله باختصار. شيخنا الله يحفظكم، من أسئلة الأخت سهاد، نأخذ حكم الزكاة في حلي المرأة لمرة واحدة في العمر أم كل عام؟ خلاف بين أهل العلم، لكن يا ابنتي سهاد، الراجح عندي أن الذهب يزكى في كل عام حتى ينقص عن 85 جراما، وأنا في تقديري 84.99%. كم كافي لأن تتزين وتتحسن به المرأة لزوجها، لكن إذا زاد فعليه الزكاة على الكل، الزكاة في كل عام حتى ينقص عن 85 إجراما، عندئذ يقل وينقص عن النصاب، فعندئذ لا زكاة فيه، والله أعلم. طبعا الدليل حتى تطمئن يا ابنتي، حديث عائشة رضي الله عنها، دخل عليها النبي وفي يدها فتخات من فضة، فقال ما هذا يا عائشة؟ قال لبستهن أتزين لك بهن يا رسول الله. قال هل أديت زكاتهن؟ قالت لا. قال هن حسبك من النار. وعنها رضي الله عنها أن امرأة من ناحية اليمن دخلت على النبي ومعها ابنتها جارية صغيرة في يدها أساور من ذهب، فقال هل أديت زكاتهن؟ قالت وعليهن زكاة يا رسول الله. قال أتحبين أن يسورك الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ أدي زكاتهن. فخلعتهما المرأة وألقتهما في حجر النبي وقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم شيخنا. نختم بسؤال أبو العبد، يقول في مستشفى الشفاء يوصلون الميت ويصلون عليه ثم يصلون عليه ثانية. نعم، ما أحسن هذا، ما أحسن هذا. إخواننا الصالحون أرادوا أن يربحوا قيراطا في المشفى من الأطباء والممرضين والعائدين لإخوانهم وأخواتهم المرضى، ثم إذا نقل الميت إلى أهله أو نقل إلى المسجد صلى عليه جمهور الناس فهذا جائز. وحتى تطمئن، الدليل على ذلك أن امرأة كانت تقوم المسجد فمرضت، فقال النبي لأصحابه إذا هي ماتت فآذنوني، يعني أعلموني، فماتت والنبي قائل، فشفق الصحابة أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليها وواروها في التراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر ومعه رجلان بقبر رطب، فقال لمن هذا القبر؟ قال للمرأة التي كانت تقوم المسجد، يعني تنظف المسجد وتقوم بخدمته والنظافة وتعهده بالنظافة. فقال ألم آمركم أن تؤذنوني؟ قالوا كنت قائلة. فبادر النبي وجعل القبر بينه وبين القبلة وصلى عليها صلاة الجنازة، فلا حرج في ذلك يا أخي الكريم أبدا أبدا، الله أعلم. جزاكم الله عنا وعن المستمعين خير الجزاء. شيخنا الحبيب أبو عبد الرحمن سلمان نصر الداية، عميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، على ما أفدت وأجدت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتك. آمين. اللهم أمين. مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة نكرر شكرنا لشيخنا الحبيب سلمان الداية، ونشكر الإخوة الذين شاركونا، ونعتذر من أصحاب الرسائل والإخوة المتصلين الذين لم يسع وقت البرنامج الإجابة عن أسئلتهم، نبدأ بها بإذن الله تبارك وتعالى في مستهل الحلقة القادمة يوم الاثنين بإذن الله الساعة 4 من بعد صلاة العصر. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر، على نعمة القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامية القدر.